بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رفيقة اليوم مع تابعية من التابعيات الشهيرات الورعات المعروفات بالعلم والزهد والورع ورواية الحديث النبوي، ولها أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن شهيرة جدا، وأخت تابعي شهير جدا. كلمة تابعية أو تابعي معناها أنه هو اتعلم أو قابل أو روى عن صحابي. الصحابي هو من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه أو جلس معه وأسلم في زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم مات على الإسلام. ده الصحابي. التابعي هو من قابل صحابيا أو روى عن صحابي، وكذلك التابعية. فلازم في قصة التابعي أو التابعية تؤكد على أن هو التقى بفلان وفلان وفلان من الصحابة، ولذلك أطلق عليه لفظ التابعي أو تابعية. عندها اصطلاح بيتعامل به علماء السير وعلماء الحديث وعلماء الرجال وتحقيق يعني السير وتراجم العلماء والرواة. التابعية اللي بنتكلم عليها النهاردة هي حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين وهي الأخت الكبرى للتابعي الشهير محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أشهر التابعين ومن أعلم التابعين، وهو من أكثر من تكلموا في تفسير الرؤى والأحلام، وطبعا ده يعني موهبة وملكة أعطاها الله عز وجل له. هذه هي أخته الكبرى، وعلى فكرة هم عيلة ما شاء الله، عيلة علمية كبيرة. يعني محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين لهم أنس ابن سيرين ويحيى ابن سيرين ومعبد ابن سيرين وخالد ابن سيرين. بنتكلم على عدد 6 او من 5 من الرجال، وحفصة كلهم من العلماء وكلهم من التابعين. ابوهم سيرين. سيرين هذا عشان تعرفوا قد ايه فضل الفتوحات الإسلامية والخير الذي عم الأرض بهذه الفتوحات. سيرين هذا كان غلام نصراني في عين التمر. عين التمر كانت مدينة وحصن من مدن العراق، وفتحت على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا من الزمن الأول يعني، ففتحت تقريبا سنة 13 من الهجرة، وبعد ما فتحت يعني كان في بعض الغلمان أخذوهم أسرى، وكان منهم سيرين. هذا كان طفل صغير وصار غلاما لأنس بن مالك رضي الله عنه، وتربى على أيديه وأسلم وكبر وتجوز وخلف بقى. شوف ما شاء الله، يعني 6 من العلماء الكبار. حفصة بنت سيرين روت عن أنس بن مالك، إذن يعني التقت بأنس بن مالك، وحتى أنس بن مالك كان بيزورها في بيتها يعني. وطبعا أنس بن مالك من المعمرين، يعني عمر طويلا من أواخر الصحابة موتا، فكان بيزور حفصة بعد ما كبرت في السن وبقت قاعدة في البيت يعني بيزورها، وغيرهم من يعني الصحابة والتابعين. روت عن أنس بن مالك صحابي، وعن أبي العالية برضو صحابي، وروت عن أم عطية الأنصارية هي صحابية، فهي يعني إيه تابعية كما ذكرنا. وروى عنها بقى ناس كتيرة جدا، منهم أخوها يعني محمد بن سيرين روى عنها. وكان محمد بن سيرين عندما تعضله مسألة في القرآن الكريم يقول للناس اذهبوا إلى حفصة. تخيل يعني محمد بن سيرين على يعني ما هو عليه من العلم الغزير والفقه العميق، كان أحيانا يحتاج إلى بعض المسائل في القرآن الكريم لا يعرفها، فيرسل الناس إلى أخته الكبرى اللي هي حفصة، عندها معلومات أكثر في هذا المجال. روى عنها محمد بن سيرين، روى عنها قتادة، روى عنها أيوب، خالد الحذاء، ابن عون، هشام بن حسان. الأسماء دي فكرة أسماء كبيرة جدا في عالم الرواية، رواية الحديث النبوي. فكل هؤلاء رووا عنها. هي من أهل البصرة، ولدت في سنة 32 هجرية أو قبل كده حسب الروايات المختلفة، قبل أخوها محمد اللي اتولد تقريبا سنة 34، وماتت بعد 100 يعني عاشت أكثر من 70 سنة. الموقف اللي بنتكلم عليه النهاردة موقف من مواقف الحياء، بيعرفنا خلق عظيم جدا. الخلق للأسف الشديد بيندثر، ومحتاجين أننا نعيد تاني إحياء هذه المعاني الإسلامية والأخلاق الحميدة من منظور القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن القرآن الكريم والسنة المطهرة وضعوا معايير لهذا الحياء. فلان في ناس بتعتبر نفسها حيه وهي ليست كذلك. الحفصه بنت سيرين بتعلمنا موقف جميل من مواقف الحياء بناخد منه عبره وعظه وقدوه، والقدوه في هذا الموقف للرجال والنساء معا. يعني انا دايما بقول ان انا القدوات اللي احنا بنذكرها في هذه المجموعه من الحلقات، وان كانت بطله القدوه دائما او بطله الرقيقه بتبقى امراه، لكن هي في الاخر ضربت مثلا للمؤمنين والمؤمنات. يعني هذه القصص اللي بنحكيها فعلا الرجال والنساء يستطيعون ان يتخذوها قدوه بلا حرج. عاصم الاحول بيحكي هذا الموقف، عاصم الاحول من التابعين ايضا، وعرفه الذهبي بقوله الإمام الحافظ محدث البصرة، عشان برضه عارفين قيمة الشخصية اللي بتحكي القصة لأن لها يعني علاقة بالموقف، فأبقى فاهم إن أنا اللي بيتكلم ده فقيه وعالم وكبير وراوي حديث مش أي إنسان. عاصم الأحول بيقول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، هي يعني فوق لبسها بتلبس جلباب وتتنقب بالجلباب تغطي وجهها وتقعد تعلم بعد كده الناس وهي مش شايفين منها حاجة. وقد جعلت الجلباب هكذا وأشار بيده يعني وتنقبت به فغطى جسمه كله بالجلباب يعني. فنقول لها: رحمك الله، يعني انت متكلفة في التغطية، كانت كبرت في السن جدا معدية 70 سنة. فبيقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى، ده كلام عاصم الأحول بيقول، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هو الجلباب يعني اللي انت حطاه ده هو اللي ربنا قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فترد عليه حفصة، بقى ده موقف الحياة اللي بتكلم عليه، فترد عليه حفصة فتقول لنا، بيحكي عاصم الأحول، فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ كمل الآية، أنت وقفت لي عند غير متبرجات بزينة. فنقول: وأن يستعففن خير لهن. قالت: هو إثبات الجلباب، هو إثبات الجلباب. آه في رخصة، لكن كمل الآية فقال: وأن يستعففن خير لهن، وأنا أفعل الأخير، أنا أفعل الأكثر خيرا اللي هو إثبات الجلباب. تقول: هو إثبات الجلباب. القواعد، قواعد من النساء، قواعد جمع قاعد، قاعد يعني امرأة قعد بها الحيض أو قعد بها الزواج عن أن تتزوج، وهي من الكلمات الخاصة بالنساء، قاعد مفيش قاعد للرجال، فهي عشان كده ما فيهاش ه في اخرها او ت مربوطة تميزها عن المذكر، زي كلمة حامل مثلا، ما تقولش امرأة حاملة، امرأة حامل، لان مفيش راجل حامل فخلاص، فتشالت التمييز الهاء عن الموضوع. فزي حائض برضو نقول امرأة حائض، ما نقولش امرأة حائضة، فهي قاعد هذا المعنى. الست الكبيرة اللي هي يعني قاعدة بها في بعض التفسيرات الحيض وبعض التفسيرات الزواج عن طلب الرجال. ربطها بالحيض الحقيقة مش كل العلماء متفقين عليه، وانا الحقيقه مع هذا الموضوع ان هي مش مربوطه بالحيض، والرازي في التفسير بيقول ان هي لا مش مربوطه بالحيض، الاولى والصواب والكلام للرازي ان تربط بالرغبه في المراه من الرجال. يعني القاعده ديت هي التي لا يرغب فيها الرجال، لان في ساعات امرأة بتبلغ الحيض ويكون عندها 45 سنة عندها 50 سنة وما زالت تحتفظ بقدر كبير جدا من الجمال، ويكون الرجال بيرغبوا فيها، فديت ما اسمها قواعد، ما تاخدش هذه الرخصة. الرخصة لازم تكون امرأة لا يرغب فيها الرجال لكبر سنها، كبرت لدرجة ان الرجال ما عادوش يرغبوا في العلاقة معها. ويؤكد ذلك ان تعقيب رب العالمين سبحانه وتعالى على كلمة القواعد من النساء قال: اللاتي لا يرجون نكاحا، فربط الموضوع بموضوع الزواج. لكن في الموقف اللي احنا بنتكلم فيه ده واضح ان حفصة من القواعد الحقيقيات، يعني مش القواعد مش مجرد الحيض، مش عندها 45 سنة او 50 سنة، وإلا ما كانش قال لها عاصم الأحول هذا الكلام، هو فقيه، فعاصم الأحول فاهم هو بيتكلم مع مين وفاهم الحدود الشرعية للموضوع. فوضع الثياب يكون بعدم لبس الجلباب اللي هو بيلبس فوق الثياب أصلا، ويكون بوضع النقاب يعني كشف الوجه واليدين لا بكشف الرأس برضو والعورة، اللي في ناس بيفتكروا ان وضع الثياب للقواعد معناها ان تكشف شعرها او تكشف عورة من عورتها، لا، هو الكشف الوجه واليدين فقط، وكمان بشرط الا يكون هناك زينة، اللي ممكن تكشف الوجه وكله ميك اب ومكياج وروج وحاجات في زينة او ذهب او اي شكل من اشكال الزينة، ده برضو مستثنى في الآية، ان لا بشارط ان ما يكونش في زينة غير متبرجات بزينة كما تقول الآية. فلكن حفصة ما استجابتش لهذا الموضوع من عاصم الأحول، وقالت له ذكرت له تكملة الآية وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، وفسرت الاستعفاف بموضوع إثبات الجلباب. وخلي بالك الآية بتقول إيه، وأن يستعففن، يعني جابت كلمة العفة بلفظ كبير جدا ثقيل، يستعففن، زود السين وزود الألف وزود السين وزود الته عشان يؤكد على المبالغة في العفة. ممكن يقول مثلا وأن يعففنا، أو ممكن يقول وأن يتعففنا، يعني يزود ما يزودش حاجة أو يزود الته بس، لكن زود ألف وسين وته، أن يستعففنا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فأنا عندي المبنى كل ما كبر كده الجملة يستعففنا، كل ده تأكيد على زيادة المبالغة في العفة، وده اللي فهمته حفصة رحمه الله وطبقته في حياتها. الحقيقة احنا بنقعد بنشوف نساء بيقعدوا يناقشوا اساسا مسألة الحجاب نفسها، ومش على قواعد، بيتكلموا على النساء بشكل عام بشكل عام. يعني ممكن تكون المرأة جميلة وصغيرة وفاتنة وما عندهمش مانع ان هي ما تكونش لابسة حجاب. ايه السر في الموضوع ده؟ السر في الموضوع موضوع الحياء اللي بنتكلم عليه ده، هو اصل الموضوع حياء. الحياء للأسف الشديد تناقص بشدة، وهو دي أصل المشكلة، مش أصل المشكلة عدم معرفة الحكم الشرعي، لا، هو الحكم الشرعي ممكن يكون واضح ومعروف وقرأت عنه في المذاهب الأربعة اتفاقا، لكن هي مش القدبتي بقى عشان أنا ما طبقش الموضوع أبتدي أجمع بعض الأقوال الشاذة اللي تبيح المرأة الظهور بهذا التكشف اللي احنا للأسف الشديد بنعاني منه في زماننا بشكل مفرط. يعني ايه اصل القصة؟ اصل القصة ان انت تعالج المشكلة القلبية التي اصابت المرأة او اصابت الرجل، اللي هو غياب الحياء. هي دي مشكلة الحقيقية، مش المشكلة غياب الحكم الشرعي. وخلق الحياء على فكرة ما هوش خاص بالنساء فقط، هو خلق الحياء ده خلق اسلامي اصيل خاص بالنساء والرجال. اشد الناس والبشر حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل وفي بيئة يعني من بيئات الغلظة والجفاء والجاهلية والصحراء والبداوة، لكن كل ده هو كان حييا صلى الله عليه وسلم، حياء يتعجب منه الناس، لدرجة ان ابو سعيد الخدري رضي الله عنه من كبار الصحابة بيروي في البخاري بيقول ايه، كان النبي، اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. الله اكبر، النبي اشد حياء من العذراء في خدرها. خدرها يعني سترها، والعذراء اللي هي لسه ما اتجوزتش بكر، وهي عادة البكر بتكون اشد حياء من المرأة التي تزوجت، وهو صلى الله عليه وسلم أشد حياء من المرأة التي لم تتزوج بعد، المرأة العذراء في خدرها. مقصود أبي سعيد طبعا المبالغة في وصف حياء الرسول صلى الله عليه وسلم. الحياء ده مربوط بالقلب، القلب لو فيه مشكلة هتلاقي الحياء فيه مشكلة، يعني الحياء من الإيمان، وده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصريح المباشر، الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، فصار الحياء جزء من الإيمان. لو الإيمان عندك منقوص لا الحياء منقوص، يعني مربوطين ببعض. أقول لك في حديث أصعب من كده كمان. يعني مش في الحديث ده قال بضع وستون الشعبة، والحياء شعبة من الإيمان، يعني أحد أجزاء الإيمان أو شعب الإيمان أو أركان الإيمان. لا، ده في حديث تاني قال حاجة غريبة جدا جدا. قال إيه؟ الحديث في الحاكم والطبراني وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا. شوف، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هنا بقى حل المشكلة كلها. إذا رفع الإيمان رفع الحياء. كل ما تلاقي الحياء قل عند الناس اعرف أن درجة الإيمان في القلب قلت. مسألة ضعف في إيمان، محتاج بقى عشان تقوي الحياء وتشوف المشاهد اللي شفناها من حفصة بنت السيرين، أنك ترفع درجة الإيمان في القلب. كلما رفعت الإيمان في القلب زاد الحياء، كلما نزعت الإيمان من القلب رفع الحياء. فده أمر يعني واضح وجميل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. حق الحياء بقى ده أشد من الحياء. حق الحياء يعني الحياء في أصله الصحيح الفطري الذي وضعه الله عز وجل في قلب الإنسان، الأصل النقي غير المشوب بفتن الناس وأفكار الناس وتحريفات الناس. فاستحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله، حديث عن عبد الله بن مسعود، قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، يعني الحمد لله احنا عندنا ايه الحياء. ممكن يكون الصحابي اللي قال الكلام دهوت يقصد مثلا بيغض البصر، بيتكسف انه يطلب حاجة من حد، يعني كلام عام. قال: ليس ذاك، مش انت اللي تقصده. الحياء له تعريف شرعي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذه من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ده منهج حياة، منهج حياة كامل، مش مجرد خلق بتتزين به في موقف من المواقف. ده أنا عشان أحفظ الرأس وما وعى والبطن ما حوى، وأفضل طول عمري متذكر الموت والبلى، وأقدم الآخرة على الدنيا وأزهد في الدنيا، ده حياة كاملة. هو ده الحياء الذي يريده الله عز وجل. رجعت الحياة قصة حفصة بنت سيرين، وحاولت ادور ازاي هي حافظت على قلبها حي كده. ما هو كل ما القلب بقى حي اكتر كل ما الحياء ارتفع، لحد ما توصل لسن 70 سنه وعندها الحياء ده، يبقى ده قلبها حي قوي ومصحصحه ومركزه وفاهمه كويس قيمه هذا الحياء في الميزان الاسلامي وحريصه عليه. فدورت كده في قصتها فلقيت حاجات. اولا المداومه على القران الكريم، القران الكريم بيحفظك، داوم على القران الكريم. وربنا سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عرف مهمه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن مهمته، قال: وان اتلو القران. بس هي حفظت القران الكريم ما شاء الله وعندها 12 سنه، وعاشت بقى عمرت زي ما قلنا 70 80 سنه، وطول الوقت ده وهي بتقرا القران، لدرجه ان هي كانت صارت من المتمكنات المرجعيات في القران الكريم. وزي ما قلنا قبل كده من شويه موقف محمد بن سيرين، لما يجد امامه معضله في القران الكريم يذهب الى اخته حفصه تحل له المعضله ديت. الحاجه الثانيه التدبر في القران الكريم، هي بس مش مجرد قراءه، هي بتتدبر، وهي نفسها حكت الموقف ده وقالت ان التدبر ازاي فرق معاها. كان عندها ابن، والابن ده كان بار بيها جدا جدا، اسمه الهذيل ابن عبد الرحمن، وهو طبعا هو من الرواة عنها، ومات في حياتها، مات وهو صغير، مات في حياتها، وهو حتى مشهور عند المحدثين بالهذيل ابن حفصة، لان عبد الرحمن ابوه مش في شهرة اللي هو زوجها، يعني مش في شهرة حفصة بنت سيرين، فمشهور عند الرواة بالهذيل ابن حفصة. مات وكان بر بيها جدا، وفي مواقف كتيرة في ذكر بر هذا الرجل بأمه. فلما مات افتقدته بشدة، فقالت: فلما مات رزقني الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق. الحمد لله غير أني كنت أجد عضة لا تذهب. كل شوية كده يجي لي ألم. طبعا فقد الابن فتنة كبيرة، فيجي لها عضة كده في قلبها فتتألم. فبينما تقول، فبينما أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل إذ أتيت على هذه الآية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأعدتها لما مرت على الآية وشافت كلمة الصبر عادت الآية من أولها، لقت إيه؟ لقت في الآية إن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل ما عندكم ينفد، الأموال بتنفد، السلطة بتنفد، الولد بينفد، يعني مات أهو الابن اللي هي كانت بتعتز بيه وبتفرح بيه وتبتهج برؤيته مات نفد، لكن ما عند الله أبقى وباق كما تقول الآية وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا. إذن لابد أن تبتلى بفقد شيء، تعريف الآية اللي فهمته من الآية، تبتلى بفقد شيء وتؤمل على ما يبقى عند الله عز وجل نتيجة الصبر. إذن أصبر، فصبرتها الآية فخلاص ذهب عنها، قالت فأعدتها فأذهب الله عني ما أجد. برضو من الحاجات اللي شفتها في قصتها حافظت على حياة قلبها الاعتكاف للعبادة والقرار في البيت، قرار في البيت. طبعا في نساء كتير بتشتغل شغل اضطراري او شغل كذا، مفيش مشكله، ما احناش ضد هذا الموضوع، لكن القرار في البيت، القعده الكتير في البيت هذا افضل للمراه. وحتى الصلاه لا تمنعوا اماء الله من بيوت الله ومن المساجد، صح موجود، لكن في نفس الوقت كان صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، وده معروف من السنه المطهره. في ناس بتتجاهل ساعات هذه المعلومات، لكن هي كانت معلومات تطبيقيا لها أثر كبير جدا على قلب المؤمن وعلى قلب المؤمنة. فهي كانت تقر في بيتها كثيرا وتمكث في مصلاها، مصلاها ده جوه البيت، يعني هي جوه البيت عاملة مكان للصلاة. كانت بتعمل الحياة يعني صعبة جدا، حياة غريبة. حفصة رحمه الله بذات لما كبرت آخر 30 سنة في عمرها مكثت في مصلاها 30 سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة، يعني تروح تقيل شوية تنام شوية وترجع في المسجد الثاني. كانت تدخل مسجدها فتصلي فيه، خلي بالك بتدخل إمتى؟ بتدخل قبل صلاة الظهر، فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا تزال فيه حتى يرتفع النهار، تصلي وتفتركع تصلي الضحى وبعدين تخرج من مسجدها وتنام شوية وتصحى تكمل العبادة بهذه الصورة. طبعا أنا مش بطلب من الأخوات والإخوة أنهم يعملوا هذا النمط من الحياة، صعب أنك تقعد يعني طول الوقت ده معتكف للعبادة، لكن كتر من هذا الموضوع، خد منه نسبة. هي عملت هذا الرقم من الساعات في أثناء اليوم، خد منه ناس ده، اعمل 50% منه، اعمل 30% منه، اعتكف للعبادة شيئا، فرغ وقت للصلاة، فرغ وقت للقيام، فرغ وقت لقراءة القرآن المحتاج الأمر جهد. قلبك عمره ما هيبقى حي زي قلب حفصة بنت سيرين من غير جهد، من غير يعني مش مجرد آمال وأحلام وطموحات إن أنا هكون عندي هذه الدرجة العظيمة من حياء من خلق الحياء نتيجة حياة قلبي، وأنا ما بقدمش وقت. لازم هتقدم وقت وتقدم تضحيات وتتنازل عن أشياء وتنام قليل وتغير برنامج حياتك علشان في الآخر تصل إلى هذه الدرجة من الحياة للقلب، ومن ثم يظهر عليك خلق الحياة كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر حاجة أقولها بالنسبة لحفصة بنت سيرين أنها كانت تذكر الموتى كثيرا، دي برضو من الحاجات اللي بتحافظ على حياة القلب. ذكرنا قراءة القرآن الكريم، ذكرنا التدبر في القرآن الكريم، ذكرنا الاعتكاف للعبادة وطول القرار في البيت وطول القرار في المسجد والصلاة، وذكرنا آخر حاجة تذكر الموت. وكانت على فكرة لما بتروح تعمل عمرة أو حج بتلبس كفن، عندها كفن كده اللي هي هتتكفن فيه لما تموت، تلبسه عشان تفضل مفكره نفسها طول العمر وطول الحج ان هي ايه قريبه من الموت. وكانت بتلبس الكفن ده في العشر الاواخر من رمضان وهي بتصلي عشان برضو يقربها اكتر من ربنا من ناحيه المشاعر، الاحساس بالموت القريب. قدرها قدر هذه المرأة كبير جدا جدا عند العلماء. وذكرنا أن أنس بن مالك وأبو العالية كانوا يدخلون عليها يسلمون عليها في بيتها، يروحوا مشوار لحد. طبعا أنس بن مالك عاش حياته يعني الأخيرة كلها في البصرة، انتقل لبصرة وعاش فيها، وعاش فيها في نفس المكان اللي كانت عايشة فيه حفصة بنت سيرين. آخر ما أقوله إياس ابن معاوية القاضي المشهور، وطبعا من أشهر القضاء في تاريخ الإسلام، ومن الناس اللي ضرب بهم المثل في العقل والفطنة والذكاء والسؤدد. هذا الرجل العظيم وكان قاضي البصرة، فعارف أهلها وعارف ناسها بشكل تعاملات، مش مجرد قراءة عنهم أو سماع عنهم، لا ده هو كان عايش معهم. فكان يقول كلمة عجيبة جدا، كان يقول: ما أدركت أحدا أفضله عليها. أنا ما شفتش حد خالص من اللي حواليا أفضله عليها، ما أدركت أحدا أفضله عليها. فذكروا له الحسن وابن سيرين، الحسن البصري كان عايش معهم برضو وأدركه، وابن سيرين اللي هو أخوها محمد بن سيرين من كبار التابعين. فذكروا له، أنت بتقول كده كلمة مطلقة، خلي بالك اللي فيه الحسن البصري وفي محمد بن سيرين. فقال: أما أنا فما أفضل عليها أحدا. يعني حتى الاثنين دولت اللي هم من عظماء عظماء عظماء العلماء، كبار كبار العلماء ومن كبار كبار التابعين، قال: لا أنا برضو أفضل حفصة، أرفع حفصة فوقهما. رحم الله حفصة بنت سيرين التي أحيت في قلوبنا هذه المعاني الرقيقة من القيام والعبادة وقراءة القرآن والزهد في الدنيا، وفوق ذلك وقبل ذلك وبعده خلق الحياء، وهو من أصول الفضائل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.